بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا المسعودي قال حدثنا القاسم. عندك حدثنا ولا أخبرنا؟ عندي بلفظ أخبرنا. عندي حدثنا الله يحسنك. حدثنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا المسعودي قال أخبرنا القاسم. عندكم هكذا؟ هذا أي حدثنا. طيب، أحسن الله عليك. قال حدثنا القاسم قال كان أبو ذر رضي الله عنه يقول: من قال حين يصبح: اللهم ما حلفت من حلف، أو قلت من ما حلفت من حلف من حلف. اللهم ما حلفت من حلف من حلف من حلف حلف حلف هو الاتفاق أو حلف الفضول. أي ضبط هنا بالكسب الشكل، بس ليس العمدة على الشكل. نعم، يمكن حلف وحلف. ها حلف من اليمين شوف. شوف ضبطها الآن، ضبطها عند الشارع ولا شو ضاف له ولا في كتب اللغة ما ضبطها؟ لا، الشكل ما عليه عمدة. أنا بالشكل بالكسر، الشكل بس ما عليه عمدة. الشكل وجهين، السكون والكسر على اللام والحاء مفتوحة. إيه، حلف وحلف. أنا عندي بكسر الحاء والسكون. طيب، من قال حين يصبح: اللهم ما حلفت من حلف. أحصل عليك. الأصل حلف، حلف. لا، ما فيش الحديث. ما حسب من حلف فقال. قال اللهم ما حلف فقال بحلف ولا تفلق لا إله إلا الله. بس شوف ال إبراسل ما ذكر الحديث في اللغة، في اللغة ضبطه. نعم، أحصل عليك. اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر، فما شيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه. اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي، ومن لعنت عليه صلواتي. عندي الله عليك صلاتي. عندك بالإفراد. صلوات. طيب، صلى الله عليك. ومن لعنت فعليه لعنتي، كان في استثناء يومه ذلك، أو قال ذلك اليوم. كان في استثناء يومه ذلك أو قال ذلك اليوم. بالتنوين عندي الله عليك، في استثناء يومه. كان في استثناء يومه. قال في الشرح: أي كان قائل هؤلاء الكلمات في الاستثناء عن زلات لسانه يومه ذلك. إيش؟ قال في الشرح: إيه؟ أي كان قائل هؤلاء الكلمات في الاستثناء عن زلات لسانه يومه ذلك، يعني يعفى عنه. طيب، شوف الشارح. حدثنا ابن معاذ، قوله حدثنا ابن معاذ هو عبيد الله بن معاذ العنبري، قوله حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري، قوله حدثنا المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة الكوفي، قوله حدثنا القاسم ابن محمد التابعي الجليل أحد الفقهاء السبعة، أو هو القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي من التابعين. يعني هو القاسم، هو نعم، يعني هو القاسم بن محمد، إما ابن محمد التابع الجليل أحد الفقهاء السبعة، أو هو القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، يعني إما هذا وإما هذا. نعم. قال كان أبو ذر يقول، قوله كان أبو ذر يقول هكذا موقوفا في النسخ، وليس هذا من رواية اللؤلؤي، ولذا لم يذكره المنذري. قوله كان في استثناء يومه، أي كان قائل هؤلاء الكلمات في الاستثناء عن زلات لسانه يومه ذلك، يعني عنه يعني يعفى عنه. كان في استثناء يومه. يومه ذلك. كان في استثناء يومه، أي كان قائل هذه الكلمة في الاستثناء أنزل الله لسانه يومه ذلك. نعم. يعني يعفى عنه. بس هذا موقوف الآن، موقوف على أبي ذر. اللهم ما حلف من حلف أو قلت من قول أو نذر من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم يشأ لكن، اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه. اللهم فمن صليت عليه، فمن صليت عليه فعليه صلواتي، ومن لعنت فعليه لعنتي. كان في استثناء يوم ذلك، أو قال ذلك اليوم، قال كان قائل هؤلاء الكلمات في الاستثناء أنزل الله لسانه يومه ذلك. نعم. إشكال على التدخل. قال الله سيليك شعيب إسناده ضعيف وانقطاعي. قال إسناده ضعيف انقطاعي. القاسم وهو ابن عبد الرحمن انقطاع بين من ومن؟ بين القاسم وبين أبي ذر. وجعل القاسم هنا هو ابن عبد الرحمن الدمشقي. قال القاسم عبد وهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبي ذر، ثم هو موقوف. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن سفيان الثوري عن المسعودي بهذا الإسناد. أيوة. ولو كان لو كان محمد التابعي، ابن محمد التابعي القاسم ما محمد يكون ما يسمع من أبي ذر. ها؟ لو كان القاسم محمد التابعي يمكن أسمع من أبي ذر احتمال. ها؟ نشوف لما جعلها شعيب الدمشقي. ما أدري والله. القاسم ابن القاسم. هذا يقول هذا اسم الرواية الأولى، يعني المنذري في اختصارها ما يعتمد على الرواية الأولى. هو ظهر أن أبا ذر ليس هذا من رواية الألوهية، ولهذا لم يذكره المنذري. ظهر المنذري كان المنذري ما يذكر، كان يعتمد على رواية الألوهية. ها؟ كان المنذري يعتمد على رواية الألوهية. لا، يقول ولهسانا من رواية إيه؟ كان يعتمد على رواية الألوهية، ولهذا لم يذكره المنذري. كان يعتمد على رواية صحيح. بل طيب. لك المزي في تهذيب الكمال ذكر في شيوخ عبد الرحمن القاسم عبد الرحمن الدمشقي ذكر قال وأبي ذر الغفاري مرسلا. ذكره مرسل، ذكره من شيوخه أنه روى عنه مرسلا، أنه رأى أن روى عنه مرسلا ورويته عنه مرسلة. وعلى هذا لم يسمع رواية القاسم عن أبي ذر مرسل دمشقي. القاسم الدمشقي مرسل، أي مرسل عن أبي ذر. من القاسم المزي في التهذيب الكمال. نعم. وأما القاسم محمد طيب أبي بكر الصديق فيكون منقطع وموقوف ضعيف. إشكال على والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليس لم يروي عن أبي ذر. ها؟ لم يروي عن أبي ذر. ها. فعلى هذا يكون دمشقي. ها. طيب. الألباني يقول ضعيف الإسناد موقوف. ها؟ ضعيف الإسناد انقطاع موقوف. شعيب بن عبد الرحمن. قال ضعيف. طيب ثم أيضا مناسبة الباب باب ما يقول إذا أصبح. ما يقول إذا أصبح، هذا ما في ذك ما ليس ذك من أذكار الصبح. ما قال حين يصبح؟ طيب هذا من قال حين يصبح ينام صح، من هذا قيد حين يصبح، من قال حين يكون من أذكار الصباح لو صح، لو صح. اللهم حلف من حلف، حلف شفت في اللغة حلف، أو قلت من قول. نعم. قال في المصباح المنير حلف بالله حلفا بكسر اللام وسكونها تخفيف، حلفا وحلفا. حلف بالله حلفا حلفا بكسر اللام وسكونها تخفيف، وتؤنث الواحدة بالهاء فيقال حلفة. حلفا الحاء حلفا وحلفا. حلفا حلفا وحلفا. يعني في الوجهان. نعم. حلفا وحل ها؟ لكن الحاء مفتوحة إلا إذا ألحقت بها الهاء حلفا. حلفا وحلفا. حلفا وحلفا الحاء مفتوحة ما في كسر. كسر مع الهاء حلفة. وتؤنث الواحدة بالهاء فيقال حلفة. حلفة. وأما التذكير حلفا. حلفا وحلفا. حلفا وحلفا. حلفا وحلفا وكذلك الحلفة. حلفة وحلفة. حلفة حلفا وحلفة. يعني فيها الوجهان. في اللام. ها؟ الوجهان في اللام. كسر اللام والإسكان. إيه حلفا. لا والحاء أيضا. حلفا حلفا حلفا ها؟ الإسكان. ها؟ قال حدثنا القاسم. حدثنا القاسم قال في الشعر. حلفا ما حلف. إما بمحمد. تابع الجليل أو هو ابن عبد الرحمن دمشقي كما دمشقي فشوف منه المشايخ ومسلم بذا روان بذا مصر حلفا وحلفا وحلفة. نعم شعيب ما في حلفة فتكد من الثاني. طيب يعني لا صح أن يكون إيش لا صح أن يكون من أذكار الصباح لا صح. نعم بعده صلى عليك. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان بن عثمان يقول سمعت عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قال حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حين يمسي قال أو حتى يمسي. نعم. قال فأصاب أبان بن عثمان الفالج فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه فقال له ما لك تنظر إلي فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. حديث سكت عنه منذري ايش قال هذا؟ حسن الله إليك. قال حديث حسن وهذا إسناد اختلف فيه على أبي مودود وهو عبد العزيز بن أبي سليمان فقد رواه مرة كما عند المصنف على أبو مودود وهو عبد العزيز ابن أبي سليمان فقد رواه مرة كما عند المصنف هنا بذكر راو مبهم عمن سمع فيه مبهم عمن سمع أبان بن عثمان ورواه أيضا مرة كما سيأتي في التخريج بذكر راويين مبهمين كما يأتي فيه في التخريج بذكر راويين مبهمين ورواه مرة أخرى فسمى الراوي المبهم محمد بن كعب كما في الطريق الآتي عند المصنف لكن روي الحديث من طريق أخرى سيأتي ذكرها وهي حسنة يعني يأتي بثلاث حديث تقدم ما تقدم معنا ها لم يتقدم هذا يقول انظر ما بعده الذي بعده صار اسناده هو لم يذكر القصه لكن سياتي بثلاث اسانيد الاخير حسن ها نعم وشعيب الباني شيخ الالباني الشيخ الالباني يقول صحيح صحيح نعم وهذا من الاذكار الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع قولوا عمن سمع أبان شعره بفتح الهمزة وترفيه الموحدة يصرف أبان لأنه فعال ويمنع لأنه أفعال يعني أبان يستعمل مصروف وهو ممنوع من الصرف عمن سمع أبان والصحيح الأشهر الصرف منع أبان يعني يصرف لأنه فعال ليش وإذا كان فعال صيغة منتهى الجموع مفاعل مثل مساجد ومصابيح، مساجد ومفاعل أبان على وزن المساجد، فعال فعال ممكن فعل. ها مساجد فعال، مساجد ومصابيح هذه صلاة منتهى الجموع، مفاعل ها مساجد مفاعل، مفاعل هنا فعال، كيف يمنع من الصرف؟ قد يصرف لأنه فعل ويمنع لأنه أفعل، وين أفعل؟ أبان أبين، أبان مثل أبين، أبين على وزن أفعل، إلى الألف بدل الياء، أبان أبان فتح الهمزة وتخفيف الموحدة، يصرف لأنه فعال على وزن أبين أفعل، ويمنع لأنه أفعل على وزن أبين. والصحيح الأشهر في الصرف كذا نقل القارئ الطيبي، بسم الله أي أستعيذ أو أتحفظ من كل مؤذن بسم الله، أي أستعيذ أو أتحفظ من كل مؤذن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أي مع ذكر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أي من البلاء النازل منها ثلاث مرات، ظرف يقولها ثلاث مرات، لم تصبه فجأة بلاء، فتح الفاء وسكون الجيم فجأة، بعض النسخ يضم فجاء بألف ممدودة، قال في مفصل النهاية فجأة الأمر وفجأه فجاء فجأه أو فجأة الأمر فجأة بلاء ها فجأة الأمر وفجأه فجاء بالضم، فجأه الأمر وفجأه فجاء بالضم والود، وفجأة بالفتح وسكون الجيم من غير بد، وفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب. فأصاب أبان بن عثمان الفالج بالرفاع وبفتح اللام، فالج استرخاء لأحد شقي البدن، استرخاء لأحد شقي البدن للصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح، ينظر إليه أي إلى أبان تعجبا، فقال يا أبان رفع لتعجبه له للرجل أصابني فيه ما أصابني أي من الفارج، فلسيت أن أقول هذه الكلمات المذكورة. يعني يقول حديث أما سمع أبان يقول سمعت عثمان بن عفان يقول سمعت رسول يقول ما قال بسم الله لم تصب فجأة، بل حين أصبح وقال حسن تصب فجأة حين يمشي، قال أصاب أبان من عثمان الفالج، هذا ابن لعثمان أبان عثمان بن عفان ابن الخليفة نعم أصاب أبان ابن فالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه. من هو الرجل الذي سمع من الحديث؟ في الحديث الآتي أنه محمد بن كعب، ها؟ في الحديث الذي بعده نص على أنه محمد بن كعب، محمد كعب هو الذي سمع من أبان، ها؟ فأصاب أبان عثمان الفالج ينظر إليه الأبان تعجبا، فقال أي أبان رفع لتعجبه أصابني فيما أصابني من فالج، فنسيت أن أقولها أي الكلمة المذكورة. طيب وشو فيها وكذلك الحديث من قال أعوذ بكلمة التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، قال أظن له هو القرطبي دعاته عقربه في مكان كذا وكذا، قال فتذكرت فإذا نسيت أن أقولها تلك لما أصابه. السحر النبي سحر يعاد كذلك وإن كان في أمور الدنيا. قد لا قد يقولها يعني عن غير تذكر المعانيها بدون تذكر المعانيها قولها وتذكر المعانيها لا هو السبب الآن القدر القدر بارك الله فيك نوعان كما قدر مبرم وقدر معلق بالسبب وفي الحديث في الحديث الطويل الذي قال وإن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد قال العلماء هذا القضاء المبرم الذي المعلق بسبب أما المعلق بسبب قد يكون السبب الدعاء فإنه لا يقع إلا مع وجود السبب فإن قدر معلق بالسبب يعني لابد من الحصول الأمرين فإن قدر قضاء فإنه لا يرد هذا معلق بسبب والمعلق بسبب قد يعني قد يتخلف السبب أو لضعفه والله أعلم يعني فيها وهذا معلق بسبب مثل هذا اللي أصابه فارج غبان معلق بسبب كأنه ذكر أنه معلق يعني كان فهم من الحديث فهم من الحديث أنه أن ما قال لا ضره وأنه أن هذا سبب فقال نسيت وأنا أقوله طيب إشكال الشعيب الباني على الحديث قال صحيح رسلك طيب الحديث اللي بعده ولكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد يشغل عن الذكر لأمر ما شغل عن الصلاة شغل عن أربع صلوات يوم الخندق في الصحيح العصر شغل عن لكن جاء في غير الصحيح شغل عن أربع صلوات من الصلاة أربع صلوات العصر والمغرب والعشاء أو جاء في بعضها الظهر لكن في الصحيح شغل عن مسلم أنه قال أفنقضيه ماذا فاتت قال لا نعم صلى الله عليك حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني أبو مودود عن محمد بن كعب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر قصة الفالج هذا الحديث الثاني ها؟ نعم هذا ما فيها ذكر قصة الفالج ما في قصة الفالج نعم. وفي تسمية الراوي المبهم الراوي عن من هو عن أبو مودود محمد بن كعب محمد بن كعب نعم ها فالأسماء قال أبو مودود عن من سمع ذكر اللي سمع عن عثمان محمد بن كعب نعم على بن عثمان محمد بن كعب طيب بعد الحديث بعده ولكن راح سيك نبه شعيب عن محمد كعب بن عثمان قال المنذري واخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح غريب يعني هذا الثاني ها لكن نبه شعيب الله يسليك على ان تسميه محمد بن كعب وهم نعم قال حديث حسن وقد انفرد انس بن عياض بتسميه شيخ ابي مودود فيه محمد بن كعب وخالفه الثقات من اصحاب ابي مودود كابن مهدي والقعنبي وزيد بن الحباب وغيرهم فلم يسموه ولهذا قال الدارقطني في العلل من قال فيه عن محمد بن كعب فقد وهم يعني شذ نعم شاذ عنه وأين تلاميذ أبو مودود الآخرين بمهدي جعلوه ينفرد انفرد واحدة دونهم خلفه يعني فيهم ابن مهدي جبل نعم خلفه من كالجبل من هو ابن مهدي خالف نعم من تلاميذ أبو مودود نعم طيب يعني فلا يزال في انقطاع طيب ولكن راح سيليك ها بغير ذكر وين المهدي ساقه قال راح سيليك وأخرجه النسائي في الكبرى عن قتيبة بن سعيد عن أنس بن عياض بهذا الإسناد، وأخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق عبد الرحمن بن بالزناد عن أبيه. إيش وأخرجه؟ وأخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق عبد الرحمن بن بالزناد عن أبيه، والنسائي من طريق يزيد بن فراس كلاهما عن أبان عن عثمان بن عفان. ما في محمد بن كعب. نعم. لكن ما في أصلاً. في ما في أبو مودود. ظهر من غير الطريقة بمودود، والآن تأكد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. وقال الدارقطني في العلل من طريق أبي الزناد هذه هذا متصل وهو أحسنها إسنادا، وهو كما قال. قال من؟ قال الدارقطني من طريق أبي الزناد هذه هذا متصل وهو أحسنها إسنادا. وين أين هذا أبي الزناد؟ الآن سأتي. الآن نأتي به الله يحسنك. ما جاب أبو داود؟ عند الترمذي الله يحسنك. حدثنا العباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى. حدثنا العباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى. قال قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عن عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه رضي الله عنه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال قال عباس فيه وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فتدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته. قال قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها دعوة المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، وبعضهم يزيد وعلى صاحبه. ما في عندكم هذه؟ بعدها نعم. قال صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، وبعضهم يزيد على صاحبه. قال المنذري وأخرجه النسائي وقال جعفر بن ميمون يعني راوي هذا الحديث ليس بالقوي، هذا آخر كلامه. وقال في يحيى بن معين ليس بذاك، وقال مرة ليس بثقة يعني جعفر بن ميمون، وقال مرة بصري صالح الحديث، قال الإمام أحمد ليس بقوي في الحديث، ليس بقوي في الحديث، وقال أبو حاتم الرازي صالح انتهى. وقال مزي حديث نفيع بن حارث أبي بكر الثقفي أخرجه أبو داود في الأدب عن عباس بن عبد العظيم ومحمد المثنى كلاهما عن عبد الملك بن عمرو العقدي عن عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون عن جعفر بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه. وأخرج النسائي في عمل اليوم والليلة عن عباس بن عبد العظيم ومحمد المثنى كلاهما عن العقدي، وروي عن إسحاق بن منصور عن أبي عامر العقدي عن عبد الجليل قال النسائي جعفر بن ميمون ليس بالقوي انتهى. يعني على هذا كل حي ضعيف جعفر بن ميمون. قال شعيب قال إسناده حسن في المتابعات والشواهد. جعفر بن ميمون ضعيف يعتبر به، وباقي رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عبد الجليل وهو ابن عطية فهو صدوق حسن الحديث. غير عبد الجليل وهو ابن عطية فهو صدوق حسن الحديث. وأخرجه النسائي عن العباس بن عبد العظيم وحده بهذا الإسناد دون ذكر دعاء المكروب. وأخرجه النسائي وأخرجه النسائي في الكبرى عن العباس بن عبد العظيم وحده بهذا الإسناد دون ذكر دعاء المكروب. وأخرجه النسائي عن محمد بن مثنى عن إسحاق بن منصور كلاهما عن أبي عامر العقدي عن عبد الملك بن عمرو عن عبد الجليل بن عطية به. وحديث محمد بن مثنى دون دعاء المكروب. وحديث محمد بن مثنى هذا ذكر المنذر عنه اللي قرأناه. وهو في مسند أحمد بتمامه وصحيح ابن حبان. يقول له متاسع حسن بالمتابعات والشواهد في المتابعات والشواهد. نعم يصلح في المتابعات والشواهد، يعني اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، يقولها ثلاثا صباحا ومساء. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. ويقول أيضا قال عباس دعوات أخرى أيضا أو ذكر آخر فيه، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك في تكر اللهم، بعضها بدون تكر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، بدون اللهم. يعيدها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، فتدعو بهن، فأحب أن أستنى بسنته. قال إني سمعت رسول الله يدعو بهن فأنا أحب أن أستنى بسنته. قال عباس وفيه تقول أيضا كلها مرفوعة، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. إشكال على تخريجه، تقول حسن قال حسن في المتابعات والشواهد. نعم نعم قال حسن في المتابعات والشواهد. الشيخ الألباني قال حسن الإسناد حسن. طيب نعم. بعضهم شوف بعض المخرجين الحديث فذكر يضعفون الحديث، بعضهم يقول ضعيف. البدن الله ما عافيني في بدني، الله ما عافيني في سمعي وبصري، نعم خص بهن لأهميتهن. مداخل العلم السمع والبصر والفؤاد. طيب رواية الترمذي عندك؟ اي نعم بسند صحيح. وش قال الترمذي رحمه الله؟ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود وهو الطيالسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان. طيب حديث اللي بعده. سأل الله إليك سؤال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله عن قول أنها تجب الثقة بالنفس، قال لا تجب ولا تجوز الثقة بالنفس كما جاء في الحديث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. سؤال عن قول تجب الثقة بالنفس، قول من قال تجب الثقة بالنفس. طبعا خليك تثق بنفسك. نعم لا هذه مشهوره. نعم ثق بنفسك. قال لا تجب ولا تجوز. ها قال لا تجب ولا تجوز الثقة بس تعليل في تعليل. نعم قال الحديث قال في الحديث ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، من يقوله اخشى ان هذه غلطه منك، لا اظن ان انسانا له عقل يقول ذلك فضلا عن العلم. غلطه منك؟ نعم يقولها لمن؟ للسائل. السائل نعم يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. السائل قال قول من قال تجب الثقة بالنفس. ايه أجاب الشيخ ثم قال من يقوله أخشى أن من يقوله يعني كان يستنكر أخشى أن هذه غلطة منك، لا أظن أن إنسانا له عقل يقول ذلك فضلا عن العلم. ها هذا في فتاوى الشيخ؟ نعم من الفتاوى؟ نعم. رحمه الله. تعليق على تقرير الحموي. موضوع النفس هذا موضوع كبير. ها؟ موضوع؟ موضوع الثقة بالنفس والحلقات. هذا أظن برنامج ولا لا؟ برنامج ودورات تدريبية على الثقة. دورات ها؟ هذه الثقة بالنفس. زيادة جدا في هذا. عجيب. في برامج أنا طلعت الآن يعني عجيبة. تتعلق بعلم النفس. واستدلال الشيخ قوي ما شاء الله. ها؟ ها؟ رحمه الله 13 جزء فتاوى جمع 13 جزء طلعها اسم محمد بن قاسم رحمه الله جمعها. حضرت أحسن الله إليك دروس له؟ أنا ما حضرت لكن صليت خلفه في الجامع وفي المسجد وحضرت درسه في صلاة العشاء يقرأ عليه تفسير من جرير حضرت يقرأ في سورة الحديد في آخره وكان في ذلك الوقت بين الأذان العشاء نصف ساعة أو أكثر السنة كان يطيل رحمه الله يطيل كان يقرأ القارئ يكون هنا وهو يجلس في مجلس مكان الإمام رحمه الله وكان هو يخطب الجمعة أيضا في الجامع الكبير و والفروض في مسجد أيضا جامع أيضا. هذا عام كم صليت؟ هذا عام الثمانينات تقريبا. رحمه الله. تقال عليه في درس. ها؟ في درس بعض الإشارة. نعم. مرتين أو ثلاثة. نعم. يقولون إن قرئ عليه تفسير الطبري كاملا بعد نعم. العشاء. بعد العشاء. أي مرتين أو ثلاث. كذا ينقل. بعد العشاء يمكن في دروس في دروسه كان مستمر دروس. فأنا ما حضرنا لكن اللي حضر قبلنا كانوا يدرسهم الشيخ رحمه الله محمد بن قاسم إن شاء الله رب جبريل في معهد إمام الدعوة ينزلون السنة الأخيرة عنده في المسجد حنا أصغر منهم ما لكن يعني نحضر في المسجد وفي الصلاة لكن في الدروس دروس خاصة رحمه الله نعم الشيخ توفي سنة 89 نعم تقريبا 89 هنا رحمه الله كان قوة رحمه الله وفطنة عجيبة تحقيق التوحيد له مكانة قوته يكتب لولاة الأمور يكتب كان الملك سعد الملك سعود يكتب خطابات له كثيرة موجودة في المجموعة نعم صلى الله عليك حدثنا محمد بن المنهال نعم قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي بنحوه أتم منه عليش. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي كل شيء كلام المنذري بنحوه أتم من قال المنذري إيش أخرجه مسلم والترمذي نعم. والنسائي بنحوه أتم من يعني الحديث صحيح نعم أعد من قال حين يصبح من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى سبحان الله وبحمده العظيم فيها بعضها سبحان الله وبحمده بدون العظيم العظيم ليست عند مسلم والترمذي والنسائي ليست في مسلم ولا عند الترمذي والنسائي أخرجها مسلم والترمذي والنسائي طيب ليست عند مسلم ولا عند الترمذي ولا النسائي، وكيف جاءت لنا في أبي داود خاصة؟ في أبي داود وابن حبان أحسن عليكم، لكن ابن حبان أيضا نفس السند هذا. سبحان الله، طريق محمد بن منهال. سبحان الله، سبحان الله وبحمده بدون العظيم، جاءت في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في ذكر آخر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أما هذه أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمده. نعم نعم نعم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لكن هنا ما في العظيم إلا عند أبي داود خاصة. وابن حبان نفس السند من طريق محمد بن المنهال. سند آخر مسلم من طريق عبد العزيز بن المختار عن سهيل. طريق إيش؟ مسلم إسناد مسلم من طريق عبد العزيز بن المختار عن سهيل، طريق آخر. المختار عن سهيل. نعم. عن سمية عن أبي صالح. يعني هل يقال أن العظيم هنا زيادة العظيم شاذة؟ إذا كان فرض فيها روح. وفرض بها روح. شكال شعيب صلى الله عليك. قال شعيب إسناده صحيح، وأخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه مسلم من طريق مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن به، وفي مسند أحمد صحيح بن حبان. بس وانظر بأخرج بس ما أتكلم على الله روح ما فيه، يعني روح انفرد بها تحتاج توسع يا شيخ. إيه لكن الثابت بدون سبحان الله بدون الصحيح بدون العظيم. نعم بدون العظيم. نعم سم سم بالأذكار. نعم ها بالأذكار نعم الأذكار ما تغير، لكن هذه الأذكار ثبتت بدون العظيم كله إلا عند قصدي الشيخ لفظ الحديث نفسه هذا. ها ما تكون هذه رواية ثانية، لأنه اللي في الأذكار غفرت خطاياهم وإن كانت مثل زبد البحر. طيب ورواية مسلم ما فيها العظيم، رواية الترمذي ما فيها انفرد بها. هنا قال رواية أبي داود لم يوافي أحد من الخلائق. كان العبارة تختلف شيخ بمثل ما ألفاظ الحديث مثل وافى والحديث إيش حديث مسلم. شوف سريع مسلم لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به بأفضل قال أو زاد عليه. ها لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذه في مسلم. نعم. وهنا لم يوافي أحد من الخائب مثل ما فسأل. نعم يوهي تقارب على هذا ثمان تكون شاذة يعني إذا كان ولو لم تخالف. نعم ولو لم تخالف يعني ما فيها مخالفة لأنه ولو لم تخالف زيادة كلمة انفرد بها بعض الرواة وعن زملائه. أين زملائه؟ ليش تركوها؟ طيب أحسن الله عليك. سم العظيم. نعم. إيش أقرأها؟ التنبيه زيادة لفظ العظيم في قوله سبحان الله العظيم وبحمده، هذه اللفظة جاءت من طريق يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، واختلف الرواة عن يزيد في هذا في لفظ هذا الحديث كما يلي: واحد محمد بن المنهال ولفظه محمد بن المنهالي، ولفظه من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك الحديث. وأخرج هذه الرواية المصنف كما سيأتي، وأبو داود في سننه وابن حبان والبيهقي في الدعوات. من هو المصنف؟ أبو عوان. الثاني أمية بن بسطام ولفظه من قال حين يصبح 100 مرة سبحان الله وبحمده وحين يمسي سبحان الله العظيم وبحمده الحديث. وهذه الرواية أخرجها المصنف. فنجد أن الألفاظ اختلفت عن يزيد بن زريع، وأما باقي الروايات عن سهيل بن أبي صالح وهي من طريق الثقات. وأما إيش؟ وأما باقي الروايات عن سهيل بن أبي صالح وهي من طريق الثقات فلم يذكر فيها هذه اللفظة العظيم. وممن روى هذا الحديث عن سهيل ولم يذكر هذه اللفظة عبد العزيز بن المختار، وروايته عند مسلم والمصنف وقد تقدمت، والترمذي والطبراني والبيهقي والنسائي في عمل اليوم والليلة. أذن عبد العزيز بن أبي حازم وروايته عند ابن السني في عمل اليوم والليلة. حماد بن سلمة وروايته عند ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي. وقد روى مالك هذا الحديث عن سمي بن أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه ولم يقيده بالصباح والمساء. ما قيدها. نعم. ولم يذكر هذه اللفظة العظيم، وقد تقدم تخريجها في حديث رقم. وقد روى أيضا هذا الحديث أبو حازم عن أبي هريرة ولم يذكر هذه اللفظة العظيم. أخرجه الإمام أحمد في المسند. فتبين من ذلك أن هذه اللفظة العظيم في هذا الحديث غير ثابتة، والله أعلم. هذا من تخريج من؟ رسائل الجامعية الجامعة الإسلامية. ها؟ رسائل وش رسالة إيش هذه؟ يعني تقسيمه بداوود في صحيح على مسلم. ها؟ ها؟ المستخدم كم المستخدم بعوانه كم رسالة؟ ها؟ على كل حال نعم لعلها يعني يقول لم تذكر هذه القضية محتمل. سبحان الله وبحمده المتاب. نعم سم. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد آمنت بالذي خلقك 3 مرات، ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بالشهر كذا وجاء بالشهر كذا. طيب ايش قال علي؟ قال سيأتي كلام المنذري على هذا الحديث. سيأتي كلام المنذري على هذا الحديث. الحديث اللي بعده يعني؟ اي نعم. ها؟ شعيب قال حديث حسن لغيره. وهذا اسناد ابن رجال وثقات لكنه مرسل. مرسل؟ نعم. ها؟ قال انا قتادة انه بلغه. المنذري شيخنا قال المنذري هذا الحديث مرسل والذي قبله أيضا مرسل اللي هو حديث هذا الحديث مرسل الذي قبله مرسل وأبو هلال هذا لا يحتاج به. لا يحتاج به أبو هلال. وقال أبو داود في رواية ابن عباس. نعم وأبو هلال هذا لا يحتاج به. وقال أبو داود في رواية ابن العبد ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هلال هذا فيه حديث مسند صحيح. سبن إسماعيل حدثنا أبان قال هي أبو هلال في الحديث الثاني. هذا في الحديث ما في أبو هلال. أي نعم نعم صحيح. هذا مرسل منقطع لكن صحيح لغيرها. أي نعم. شعيب قال ولو شواهد مستقبل ها؟ ولو شواهد مستقبل قوى مسنده. قال الله سليك شعيب لك مشاهد من حديث رافع بن نعم قال واخرجه وله شاهد من حديث رافع بن خديجة عند الطبراني قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد، اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شره 3 مرات وإسناده ضعيف. اللهم إيش؟ إني أعوذ بك اللهم إني هلال إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد 3 مرات اللهم إني لا ما في نعم الجملة كلها يقول 3 مرات نعم. اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شره 3 مرات اللهم من خير الشر وشر القدر اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شره من شر هذا الشهر وشر القدر 3 مرات بس ومن شره ومن شره كذا اللهم أعوذ بك من خير هذا الشهر وخير القدر اللهم أعوذ بك من خير هذا أسألك اللهم أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شره من شره 3 مرات ولكن إسناده ضعيف هنا عندنا آمنت بالذي خلقك 3 مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بالشهر كذا وجاء بالشهر كذا كذلك عند أحمد بسند ضعيف عن عبادة بن الصامت قال عن عبادة بن الصامت عند أحمد وسنده ضعيف وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله عند أحمد والترمذي والداربي وقال الترمذي حديث حسن غريب ولفظه كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله وله شاهد يصح به من حديث ابن عمر عند ابن حبان والدارمي طيب يصح يقول هذا القول هلال خير رشد 3 مرات ويقول إيش آمنت بالذي خلقك 3 مرات ما في الحمد لله ذهب بالشهر كذا والشهر كذا هذه الزيادة على هلال خير رشد هذه لها الشواهد ها؟ آمنت بالذي خلقك كان ذا الهلال طيب اقرأ الحديث اللي بعده أحسن الله عليكم حدثنا محمد بن علاء أن زيد بن حباب أخبرهم عن أبي هلال عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه قال أبو داود ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح قتادة تابعي هذا مرسل عن أبي هلال محمد بن سليم المعروف بالراسبي عن قتادة هو دعامة تابعي من جليل كان إذا صرف وجهه قال المناوي حذرا من شره لقول عائشة في حديث الترمذي استعيذ بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب قال البيضاوي من شر غاسق ليلا عظيما ظلامه إذا وقب دخل ظلامه في كل شيء وقيل المراد به القمر فإنه يكسف فيغسق وقوبه دخوله في الكسوف كذا في السراج المنير قال أبو داود ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث صحيح هذه العبارة لم توجد في بعض النسخ والحديث المسند هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى رسول الله قال المنذر هذا الحديث مرسل والذي قبله مرسل وأبو هلال هذا لا يحتج به قال أبو داود في رواية ابن العبد ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أبو هلال هذا في الحديث الثاني الحديث الأول ما في أبو هلال ما في أبو هلال ها؟ بس صحيح. كان يصرف وجهه لكن هلال وخير رشد هلال وخير رشد هذه لها شواهد طيب وش الدعاء بعد هلال وخير رشد آمنت بالذي خلق 3 مرات ما ذكر لها شواهد وأقول الحمد لله الذي ذهب بالشر كذا وجاء بالشر كذا الشاهد الذي قال شعيب له شاهد يصح به من حديث ابن عمر عن ابن حبان عند ابن حبان اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله اللهم أهله علينا بالإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله بعدها هلال وخير ورشد هلال وخير هلال ورشد رواية ابن حبان ما فيها ما فيها إذا يجمع بين الحديثين لا خير رشد في هذا الحديث في أبي داود الحبان الحمد لله الله اللهم أهل العالم بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله ربي وربك الله ربنا وربك الله طيب بعده نعم باب السلام عليكم باب ما يقول إذا خرج من بيتي. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن الشعبية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. إشكال على الشرح. الألباني قال صحيح. صحيح. يعني هذا الدعاء عند الخروج من البيت. كذا اللهم بالله يقول بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي بعده شيخنا. ها بعده. اللي بعده. يعني. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. قول شوف قول الشارع إلا رفع طرفه أي نظره. إلا رفع طرفه بفتح في السكون أي نظره. أي نظره أن أضل أي عن الحق وهو من الضلال خلاف الرشاد والهداية. أو أضل بصيغة المجهول من الإضلال أي يضلني أحد أو بصيغة المعلوم. أو أزل بفتح الهمزة وكسر الزاي وتشديد اللام من الزلة وهي ذنب من غير قصد تشبيها بزلة القدم. أو أزل من الإزلال معلوما ومجهولا. أو أظلم أي أحد أو أظلم أي من أحد. أو أجهل على بناء المعروف أي أفعل فعل الجحال من الإضرار والإيذاء وغير ذلك. أو يجهل علي على بناء المجهول أي ما أي يفعل الناس بي أفعال الجحال من إيصال الضرر إلي. يعني مهم ذكر عظيم ذكر عظيم. طيب الحديث بعده حدثنا الله عليه. حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل فتتنحى له الشياطين. في لفظ فيتنحى له الشيطان. فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. الله أكبر. قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إشكال عليه شايف. الألباني يقول صحيح. يقال حينئذ يناديه ملك يا عبد الله هديت. يقال حينئذ يناديه ملك هديت بصيغة المجهول أي طريق الحق. وكفيت أي همك. ووقيت من الوقاية حفظت. فتتنحى في بعض النسخ فيتنحى أي يتبعد له الشيطان فيقول شيطان آخر فيقول له أي لأجل القائل فيتنحى له لأجل الشياطين. وفي بعض النسخ الشيطان كيف لك برجل أي بإضلال رجل قد هدي وكفي ووقي أي ببركة هذه الكلمات فإنك لا تقدر عليه. الله أكبر. فضل هذا الذكر بس في بعضها في آمنت بالله بعد بسم الله آمنت بالله نصيحة. ها اتصلت اعتصمت بسم الله توكلت على الله بدل توكلت. في بعضها بعد بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة. يمكن هو ما فيه آمنت بالله بسم الله بعده آمنت بالله بسم الله آمنت بالله بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قول بعدها اللهم إن كان أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم وجهل وجهل وفيها في الحديث أن رفع طرفه إلى السماء. هذه الشيخ نعلقوا عليها بالحاشية. طرفه إلى السماء. إيه. مش قال عليه. قال الشيخ رحمه الله في الصحيحة أن جملة رفع طرفه إلى السماء انفرد بها مسلم بن إبراهيم الفراهيدي شيخ أبي داود وشذ في ذلك. إبراهيم الفراهيدي. طيب بعده باب ما يقول الرجل. باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته. نعم. حدثنا ابن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقول اللهم إني أسألك خير المولج خير المولج خير المولج عندي بالضم الميم مشان لا فتح عندنا خير المولجي وخير الضم كما المخرج يعني المخرجي وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهلي يعني إذا ولج اللهم يسلم خير المولج وخير المخرج الآن دخل الآن يعني خير المولج الآن ولج يعني خير المخرج إذا خرج إذا ولج قال اللهم يسلم خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا كيف يقول بسم الله خرجنا وهو الآن ما خرج كان خارج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله المولد الشيخنا قال بفتح الميم وكسر اللام كالموعد فتح الميم ايه المولج زي ما تصورت نعم اذا ولج الرجل دخل خرج خير المولج فتح الميم وكسر اللام كالموعد ويفتح لي هو اللام ها فيها المولج والمولج سلام وكسر اللام كالموعد ويفتح وخير المخرج بالمعاني ايش الثلاثة كذلك المعاني الثلاثة كيف المعاني وأول الألفاظ قصده شو المعاني الثلاثة خير وخير المخرج لعلها بالضبط الثلاثة ضبط ها المخرج مخرج المخرج أو ها معاني سبحان الله في الآية اللي استدل بها بالضم ها الآية اللي ذكرها شيخنا الآية أيوة وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق خير المخرج بالمعاني الثلاثة كذلك شو المعاني الثلاثة يعني الضبط الثلاثة هو الضبط ثنتين بس شو مقصد المعاني وين المعاني هل ذكر معاني ثلاثة ما تقدمت صحيح لكن لما ذكر الضبط الثلاثة قال بعدها بالمعاني الثلاثة أقرب أذكر وفيه إمام إلى قوله تعالى قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وهو يشمل كل دخول وخروج وإن نزل القرآن في فتح مكة لأن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب قاله علي القاري نزلت في فتح مكة هي الآية أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق جلال مصر صوت الإصرار وقل جعلني من الذي كنت نصرة وقل جاهر الحق وجاهر من الله كان زهولا هذه آية الإسراء أين ها ربي أدخل من وقل جاء الحق وجاهر من الله ونزل المقرن وهو الشفاء ورحمة المؤمنين ولا زيد الظالمين إلا خسر وقال الطيبي كمل قال الطيبي وقال الطيبي المولج بكسر اللام ومن الرواة من فتحها مولج والمراد المصدر أي الولوج والخروج أو الموضع خير الموضع الذي يولج فيه ويخرج منه قال ميرك المولج بفتح الميم وإسكان الواو وكسر اللام المولج لأن ما كان فاؤه ياء أو واوا ساقطة في المستقبل فالمفعل منه ما كان فاؤه ياء أو واوا ساقطة ساقطة في المستقبل. فالفعل فالمفعل عندي شيخنا. فالمفعل هي. فالمفعل منه مكسور العين في الاسم والمصدر جميعا. ومن فتح هنا فإما أنه سهى أو قصد مزاوجته للمخرج. وإرادة المصدر بهما أتم من إرادة الزمان والمكان، لأن المراد الخير الذي يأتي من قبل الولوج والخروج كذا في المرقاة. قلت وقد ضبط العلامة السيوطي في مرقاة الصعود المولج والمخرج بضم الميم فيهما، المولج والمخرج. بسم الله والله أعلم. بسم الله ولجنا دخلنا على أهله على أهل بيته. قال المنتهي في السادة محمد إسماعيل وعياش هو أبوه فيما وقال. طيب مش قال علي السعيب؟ الله سيريك. إسناده ضعيف. ضعيف؟ نعم. محمد بن إسماعيل وأبوه. محمد إسماعيل ضعيف وفيها وأبوه. وأبوه ضعيف. أبوه لا. ها تكلم ولكن شريح لم يسمع من أبي مالك. ها شريح لم يسمع من أبي مالك كذلك. هذا سبق. اي سبقت. وين سند؟ الاسناد سبق. ها الاسناد سبق. الاسناد ايش؟ الاسناد سبق معنا. ايه وين فيه؟ سبق قريب. ايوه قريب اليوم. اي حديث؟ في حديث مصيرك. رقم الحديث بداية القراءة. الله رقم الحديث. نعم 83 محسن. 83. نعم 83. أيوة 5083 إن شاء الله. ها؟ في الله مفاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تركوا كل شيء مليك. أنا عندي ما وصل العدد. والملائكة يشهدون أنك. لهذا ها 5062 الآن 75. نعم 62 ها اي صح اللي في حديث اللهم فاطر السماوات والأرض. طيب قال المنذري في إسناد الحديث محمد بن قال المنذري ايش نفس في إسناد هذين الحديثين محمد بن إسماعيل بن عياش. نعم. وأبوه وكلاهما فيه مقال. طيب شعيب نفس العبارة اللي ذكرها. الله يسلمك. ضعيف. قال إسناده ضعيف. ابن عوف واسمه محمد بن عوف بن سفيان قد روى هذا الحديث عن محمد بن إسماعيل وهو ضعيف. قال الآجري سئل أبو داود عنه فقال لم يكن بذاك قد رأيته. دخل لم يكن بذاك. نعم قد رأيته ودخلت حمص غير مرة وهو حي وسألت عمر بن عثمان عنه فدفعه. ايش ودخلت حمص غير مرة وهو حي وسألت عمر بن عثمان عنه فدفعه. نعم يعني كيف يعني ضعفه. ها يعني ضعفه. ضعفه. ورواه أيضا من أصل إسماعيل أي من كتابه. حدثنا ضمضم به. وهذا السند رجاله ثقات ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده قوية. ويبقى في الحديث علة الانقطاع بين شريح ابن عبيد وبين أبي مالك الأشعري. قال أبو حاتم شريح ابن عبيد لم يسمع من أبي مالك الأشعري. يعني ما يثبت هذا الذكر؟ ما يثبت. اللهم نسي خير المولد وخير المخرج. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم وسلم عليه. يعني يدخل يقول بسم الله يقول اللهم نسي بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا اللهم نسي خير المولد وخير المخرج ثم سلم عليه. كذا محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبي روى عنه بدون سماع. نعم هذه علة أنه محمد بن إسماعيل روى عن أبي إسماعيل بن عياش من غير أن يسمع منه. نعم لو فيها علة ثانية انقطاع. انقطاع بين عيش بين شريح وأبي مالك. مع الحديث الأول صححه الألباني. الحديث الأول الألباني يقول صحيح. هذا يقول ضعيف. حديث الولوج يقول ضعيف. لكن حديث الثاني قال صحيح. حديث الأول في 62. اللهم فاطر السماوات والأرض. نعم. إيه صحيح. طيب بعده السلام الله عليكم. باب ما يقول إلى هاجة الريح. هنا انتهى الجزء الثاني عشر عندنا في عون المعبود. ننتقل إلى الجزء الثالث عشر. هو الثالث عشر ولا الرابع عشر؟ الرابع عشر. الرابع عشر اللي هو آخر الأجزاء. كم صفحة؟ عندنا 281. 200؟ لا. في آخر تقريبا 200، وفي آخرها تكلم عن في آخر تقريضات وكلام عن مصطلح الحديث، لكن الحديث إلى شرح الحديث إلى 200. ها 194. طيب الحمد لله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. باب ما يقول إذا هاجت الريح. حدثنا أحمد بن محمد المروزي وسلمة يعني ابن الشبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني ثابت بن قيس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله. قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. إذا باب ما يقول إذا هاجت الريح، يعني أسأل الله من خيرها ويستعيذ بالله من شرها. اللهم أسألوا خيرها ويستعيذوا بك من شرها. باب ما يقول هاجت الريح في القاموس هاجة يهيج هيجا وهيجانا ثار يثار الريح. الريح من روح الله فثراء، يعني من الرحمة، من رحمة الله، كما في قوله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قوله أي يرسلها الله تعالى من رحمته لعباده فلا تسبوها لأنها مأمورة، واسألوا الله خيرها يعني خير ما أرسلت به، وبعض النسخ واسألوا الله من شرها أي من شر ما أرسلت به. هنا إيش عجيب، واسأل الله من شرها، اسأل الله من شرها يعني من شر ما أرسلت به. ها كيف قال المذري وأخرجه النسائي وابن ماجه وأخرجه النسائي أيضا من حديث سعيد المسيب عن أبي هريرة ومن حديث عمر بن سليم الزرقي عن أبي هريرة هو المحفوظ حديث ثابت بن قيس. إشكال عليه الشعيب. ها الألباني كذلك صححه. قال إيش؟ الألباني قال الصحيح. شعيب يقول إسناده صحيح. إذن قولوا الريح من روح الله من رحمة الله. قال الله عن يعقوب أنه يا بني قال إذا وليس من روح الله يعني من رحمة إنه وليس من روح الله إلا قوم الكافرون. الريح من روح الله. قال سنة فروح الله فتأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. في حديث آخر قال الريح تأتي بالرحمة وبالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. طيب الحديث اللي بعده السلام عليكم. في بعض النسخ واسألوا الله يقصد بدل واسألوا الله. ها بعضها عندنا واسألوا الله من خير. إيه واسألوا بعد واسألوا الله. بعض النسخ واسألوا الله من خير. إيه نعم جعل بن قوسين. طيب الحديث اللي بعده السلام عليكم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه الهوات، إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. عرفت أحسن الله عليك. وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني ضبطها بالشكل ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. طيب قال المنذري وأخرجه الشيخ البخاري ومسلم. البخاري ومسلم. ها؟ أي نعم. قوله مستجمعا إيش قال يا شعيب؟ ذكر إيه ذكر غير البخاري ومسلم. وابن ماجه والنسائي في الكبرى وأحمد. ها؟ البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي في الكبرى والنسائي في المسند. والألباني قال صحيح شير كلام في كلام علي في الملحة أو هي كلام الحديث هذا ها نه المنذري عندنا إيش قال أخرج عندنا أخرجه البخاري ومسلم فقط ها قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم طيب في كلام الشاهق والمستجمع أول صفحة أربعة مستجمع أي مبالغة في الضحك لم يترك منه شيئا يقال استجمع السيل اجتمع من كل موضع نعم واجتمعت للمرء أموره اجتمع له ما يحبه نعم فعلى هذا قوله ضاحكا منصوبا على التمييز أي ما رأيته مستجمعا من جهة الضحك بحيث يضحك ضحكا تاما مقبلا بكليته على الضحك ترى من الهوات حتى أرى من لهواتي بفتح اللام والهاء جمع لهات وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم كذا في الفتح وفي المرقاة وهي لحمة مشرفة على الحلق وهي وقيل هي قعر الفم قريب من أصل اللسان وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه غيما إسحابا عرف صيغة المجهول عرفت في وجهه الكراهة بتخفيف الياء بمعنى الكراهية ما يؤمنني بنونين أي ما يجعلني آمنا وفي بعض النسخ ما يؤمنني بواي ساكنة ونون مشددة وهكذا في بعض روايات البخاري قد عذب قوم هم عاد بالريح قوم هود حيث أهلكوا بريح صرصر وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض العارض السحاب الذي يعترض في فوق السماء مطرنا هذا كما أخبر الله في القرآن عنهم قالوا هذا عارض ما رأوا عارضا مستقيم فيه في عالم قال قسطلاني ما محصله إنه وقد تقرر أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى لكن ظاهر آية الباب أن المعذبين بالريح هم الذين قالوا هذا عارض والجواب أن القاعدة المذكورة إنما تطرد إذا لم يكن في السياق قرينة تدل على الاتحاد فإن كان هناك قرينة كما في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فلا وعلى تقدير تسليم المغايرة مطلقا فلعل عادا قومان قوم بالأحقاف وهم أصحاب العارض وقوم غيرهم قال ويؤيده قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى فإنه يشعر بأن ثم عادا أخرى يعني قوله قالوا هذا عمص هذا عارض انطرنا وين النكر التي أعيدت فلما رأوه مستقبل أوتهم قالوا هذا عارض منطرنا الله بل هو ما استعجلتم به وين النكرة الثانية قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض منطرنا أين النكرة اللي عيدت قوم قد رأى قوم ذكر في سياق النفي ما في نفي قبلها قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب إنه قد كان نكرة إذا وعيدت ما في إذا وعيدت نكرة كانت غير الأولى أن هذا الأصل كما قال الله تعالى في سورة المزمل فعصى فرعون الرسول إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى. أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هذه مثل هذا المثال. الثاني معرف. ها؟ الثاني معرف. إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هم يستدلون شيخ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. نعم. لن يغلب عسر يسرين. نعم. طيب يعني اليسر الثاني غير اليسر الأول. أيوة نعم. نعم. لن يغلب طيب لن يغلب. والآية فعصى فرعون الرسول وجاء معرف ثاني. إنا أرسلناكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول. جاءت معرف الثانية. إن أرسلناكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. نعم النكرة الأولى أرسلنا لكم هذا رسولنا محمد والثانية موسى. يعني انطبق عليها النكرة. لكن أعيد كما فعصى فرعون الرسول جاءت المعرفة فصار هي النكرة اللي جاءت. طيب الحديث الأخير اقرأ الحديث الأخير. أحسن الله عليك. قال اقرأ الحديث عشان الوقت تأخر. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. أن كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء يعني سحاب ترك العمل وإن كان في صلاة. كيف وإن كان في صلاة؟ الله أن الصلاة تطوع شيء. يترك العمل وإن كان في صلاة. وإن كان يعني في صلاة تطوع كيف يترك العمل؟ ثم يقول اللهم أعوذ بك من شرها فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. طيب إيش قال عليه الشارع؟ قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه في قول إذا رأى ناشئا أي سحابا لم يتكامل اجتماعه. وفي بعض النسخ شيئا اللهم صيبا هو ما سال من المطر ونصبه بتقدير اجعله وأصله من صاب يصوب إذا نزل وزنه فيعل. وقيل على الحال أي أنزله علينا مطرا نازلا هنيئا أي نافعا موافقا للغرض غير ضار. ايش قال هذا الشعيب؟ صحيح. ها؟ صحيح. والألباني؟ صحيح كذلك. يعني إذا رأى السحاب يقول اللهم أعوذ بك من شرها. ناشئ. مطر قال اللهم صيبا. شوف الآخر صيبا نافعا. صيبا نافعا. هنا هنيئا. هل في منافس بينهما؟ لا ما يقول هذا اللهم صيبا نافعا. قل صيبا النافع هنيئا. هو الهني شيخ. نعم نقف على باب في المطر. أحسن الله إليك. ها؟ أي تكلم وإن كان في صلاة. كأنه يترك القراءة يا شيخ. ها؟ يترك القراءة فيقول هذا ثم يعود. يترك القراءة. مثلا. قال وإن كان في عمد شوف. كلام عن كان في وإن كان في صلاة أي نافلة غير فريضة. قال إذا رأى ناشئا أي سحابا لم يتكامل اجتماعه واصطحابه ومنه نشأ الصبي أي شب ولم يتكامل خلقه ومنه الحديث نشأ يتخذون القرآن مزامير. إيش هاد؟ قال عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا أي سحابا لم يتكامل اجتماعه واصطحابه ومنه نشأ الصبي أي شب ولم يتكامل خلقه ومنه الحديث نشأ يتخذون القرآن مزامير. نشأ أي نعم نشأ. هذا كلام من؟ هذا رسلان. هذا ابن رسلان شاء الله. رسلان وأقول هذا منه البيت باي وينشأ ناشئ الفتان من على ما كان عوده أبوه. ترك الصلاة إيش؟ ترك العمل. إيه. كأنه يحمل إذا كان في الصلاة يعني يكمل الصلاة ولا يبتدئ الصلاة الأخرى. باقي شيخنا كلام، باقي كلام هذا برسلان. نعم كمل. نشأون يتخذون القرآن مزامير يريد جماعة أحداثا، وهو جمع ناشئ في أفق السماء في ناحية منه ترك العمل الذي هو فيه وإن كان في صلاة أي نافلة غير فريضة، وفيه جواز إبطال صلاة النفل بعذر وإن كان بغير عذر فلا، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ويحتمل أن المراد بتركها أن يتجوز فيها ويخفف أفعالها مع التمام ولا يقطعها، فقد ذكر الرافعي في الخصائص أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا تلبس بتطوع يلزمه إتمامه. الأقرب أنه يكمل ما فيه بتجوز ولا يبتدئ صلاة أخرى حتى يزول هذا الناشئ. ها؟ نعم الدعاء، لكن ما ليس معنى ذلك أنه يبطل الصلاة، هذا قد يكون إنه ما رأى هذا وهو في الصلاة، هل يرى الناشئ؟ إذا كان الناشئ يبتدع الصلاة وهو لم يرى الناشئ يكمل صلاته، كيف يراه؟ كيف لا يكمل؟ لا يبتدع. ترك العملك ما وإن كان في صلاة، كيف في الفضاء ما يرى الناشئ هو في الصلاة، ما كان يرفع بصره إلى السماء كيف يرى؟ إيه ترك يعني ترك ابتداء العمل، ترك ابتداء عمل آخر مثله. ها؟ ما هو بظاهر، ما هو بظاهر أنه يبطل عمل. سهر الخوري قال أي نافلة أو المراد بالترك تأخيرها. ها؟ أو يقال ترك العمل وإن كان. لأنه قال في صلاة. ثم يقول. ها؟ فيه جواز إبطال صلاة النفل بعذر. إيه ما في شك يجوز إبطال الصلاة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأى الكسف وهو في الصلاة؟ إذا رأى الأشياء ها؟ إذا جاء الريح أو جاء الريح محسوس ليس وكذلك الغيم، إذا جاء الغيم ما في ريح الآن؟ إذا رأى ناشئا في أفق السماء كيف يراه وهو يصلي؟ وهو وفي هنا الشيخنا عن رفع البصر في الصلاة. نعم من هي عن رفع البصر؟ كيف يرى؟ كيف يراه إذا يصلي في الفضاء يعني؟ هو يرى لو الشمس لو أن الشمس كانت طالعة ودخل الغيم مباشرة يرى. النبي كان يصلي النافلة، ما كان يصلي في المسجد النافلة، في بيته. في بيته. ولا يرى شيء في بيته، حجرة صغيرة ما. أو أن عائشة تنبهه شيخنا. الأقرب مثل ما ذكر أنه يحمل على أنه نعم. أنه سمع أو أخبر فأتم تجوز في صلاته ولا يستنف صلاة أخرى حتى يدعو بهذا الدعاء حتى ينكشف ويزول، فإذا مطر سرع عن هذا. عائشة تقول عائشة الناس إذا رأوا المطر فرحوا وأنت يا رسول تقبل وتر، من كان بالله يعرف كان منه أخف هذا ما يؤمن يا عائشة الحديث السابق، وقد عذب قوم بالريح قالوا هذا عارض مطر، قال الله بل هم استجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أحسن الحديث هذا ذكرتمون مسألة قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقال هذا عارض مطرنا. نعم القوم الأول قد عذب قوم بالريح قد تحمل على الأحزاب الله يسلمك، قد تحمل لأنه هنا فيه قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، كان فيه نوع مخالفة بين القوم الأول الذين عذبوا بالريح والقوم عذبوا قوم بالريح وقوم مع أنه المعروف أنه عاد هي التي عذبت بالريح دون غيرها من الأقوام. قد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرة، ما هذا عاد ما قالوا ما قالوا هذا عارض، نعم هذا عاد هذا قوم عاد قالوا هذا عارض ممطرنا. نعم. ولكن ممكن يحمد القوم الأول يعني قوم قد عذب قوم بريح على أنهم الأحزاب، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، فقد يحمد القوم الأول على الأحزاب. من قال هذا؟ قال أحد ولا اجتهاد منك؟ لا لا محقق اشار لي هذا ما هو من عندي. وفق الله وجعله الله يسلمك. ثبت الله وجعله وصلى الله على محمد واله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.